مشروع كبار العلماء توعية المسلمين بالطرق الشرعية في مواجهة الوباء ونشر الأمن والاطمئنان. ومن أسوأ الأمور أن الإنسان يأمر بالشيء وهو يقدر على أن يقوم بمثله ثم لا يقوم، أو ينهى عن الشيء والناس يعلمون أنه يرتكبه في الخفاء أو مع ما أصحابه وأصدقائه. ينبغي للواحد أن يحاسب نفسه وأن يعلم أن الله جل وعلا يعلم ما في قلبه، ثم أيضا مع ذلك ينبغي أن يكثر من إعلان التوبة والاستغفار اقتداء بسيد المهاجرين والأنصار صلى الله عليه وسلم، الذي يقول إني لا أتوب في اليوم أكثر من 100 مرة، مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ويقول أصحابه ربما أحصينا له في المجلس يستغفر أكثر من 70 مرة. وهذا الاستغفار له شأن عظيم، ينبغي للواحد أن يحرص على الإكثار منه في كل مجلس. وكما سبق أن تكرر على أسماعنا، الإنسان إذا استغفر عند انتهائه من مجلس من مجالس الحياة، مجلس علم أو خوض في الكلام الذي لا ينفع ولا يضر أو يضر ولا ينفع، إذا ختم المجلس بالاستغفار وهو يريد مغفرة مما قد يكون قد ارتكبه، فإن ذلك الاستغفار إن كان المجلس مجلس تخليط وسوء كان الاستغفار كفارة لذلك لمجلسه، وإن كان المجلس مجلس خير وبركة كان ذلك الاستغفار بمنزلة القفل الذي يغلق به على الخزائن النفيسة الأشياء الغالية. والموفق من وفقه الله جل وعلا.